كفيك تلاقيني، من تحت ترابك لي كفن وعلى كفيك تلاقيني. أهواك يا أمي، أهواك يا أمي، أهواك يا أمي، أهواك يا أمي، فلقاؤك أمي يحييني. شديني نحوك شديني يا أرض المسرى ضميني، شديني نحوك شديني يا أرض المسرى ضميني. من تحت ترابك لي كفن وعلى كفيك تلاقيني، ترابك لي كفن وعلى كفيك تلاقيني. أهواك يا أمي، أهواك يا أمي، أهواك يا أمي، أهواك يا أمي، فلقاؤك أمي يحييني، فلقاؤك أمي يحييني. قد تبحث أمي عن اسمي بين الأسماء وتبكيني، قد تسأل عني تأتيني لتقبل عيني ودموعي. عن اسمي بين الأسماء وتبكيني، قد تسأل عني تأتيني لتقبل عيني ودموعي. حبا بالله لا تبكي فبكاؤك أمي يبكيني، حبا بالله لا تبكي فبكاؤك أمي يبكيني. أمي فلقاؤك أمي يحييني. نجشتي اسمي عباب القدس فلسطيني.